بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح أي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا يعوق ونسرا. وقال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن قيم الجوزية: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. نقل عن ابن عمر هذا صحيحين. وقال ابن عمر عند قوله وقال ابن عمر هذا صحيحين. يقول أخرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، الغلو الزيادة. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله سبحانه وتعالى نهى أهل الكتابين اليهود والنصارى عن الغلو، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو الزيادة، لذلك يقول الشاعر رحمه الله القحطاني: ارصد هديت ولا تكن متغاليا، إن قدور تفور بالغليان. ما الذي سبب للرافضة والشيعة وغيرهم الغلو إلا لعب الشيطان عليهم وساقهم إلى النار بسبب الغلو؟ الغلو هلكة. والله سبحانه وتعالى نهى، والنهي للتحريم: يا للكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. اليهود لما غلوا في عزير عبدوهم من دون الله، وقالت اليهود عزير من دون الله. والنصارى لما غلت في عيسى بن مريم عبدوهم من دون الله، ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم أمته فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعقد المصنف هذا الباب رحمه الله بيان أن سبب كفر بني آدم وتركهم الدين الصحيح هو الغلو الصالحين. ثم قال عن ابن عباس حديث الأول يقول تعالى: قالوا لا تذرون. وعن ابن عباس، إذا قيل عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس، وإذا قيل ابن عمر هو عبد الله بن عمر. وإذا قيل ابن مسعود فهو عبد الله بن مسعود، هذه قاعدة عند علماء الحديث. عن ابن عباس على عبد الله من بين إخوان، ابن عمر عبد الله بن عمر من إخوان، ابن مسعود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إذا قيل عنهما يعني رضي الله عنه وعن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى، هذه الآيات من سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقال قوم نوح بعامتهم وجهلائهم لا تذرن آلهتكم، عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، لو سئلت يا محمد ما هو الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم ما عبد على غير صورة، والوثن ما نحت على صورة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني عبادة الأصنام، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه خمسة ودا سواعا ويعوق ونسر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا متبعين لنوح، لما هلكوا لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم لأنهم حزنوا عليهم وجعلوا يذهبون إلى قبورهم ويبكون عندها، الشيطان أتاهم من جهة الراحة ومن جهة هوى النفس، فقال لو جعلتم بكل واحد صورة عندكم وعبدتم الله عنده، الصورة بدعة وعبادة الله عند الصورة بدعة أخرى، أتاهم من جهة البدعة أولا والبدعة بريد كفر. قال هذه أسماء رجال صالحين، من هو الذي قال؟ عبد الله بن مسعود. اجلس يا ولد الله، اجلس الله. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم الذين يتأسون بهم ويعبدون الله معهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا، يعني صور، ففعلوا. وهؤلاء الذين صوروا الصورة أو الصور قنع الشيطان منهم بالبدعة وهي الصورة، فقنع الشيطان أن يعبدوا الله عند هذه الصور، صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل واحد سوى له مجلس سورة وجعلوا يعبدون الله عنده. الشيطان قنع من هؤلاء بالبدعة الصورة وعبادة الله عند الصورة. لما هلك أولئك الذين صوروا الصور كانوا يعبدون الله وحده عند هذه الصورة، لعب الشيطان على الذين بعدهم وقال ما صور أولئك الصور إلا أنهم يسألونهم ويسرقونهم ويسألونهم النفع والضر، فعبدوهم من دون الله. لما كثر عباد الأصنام أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، أرسل الله إليهم نوحا قالوا لا تذرن آلهتكم، ثم دعاهم نوح ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس، عبد الله بن عباس صحابي جليل حبر الأمة وترجمان القرآن، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، قال بدل تذهبون للمقبرة تبقون عندهم، اجعلوا لكل واحد مجلس وصوروا وعبدوا الله عنده. لما هلك الذين افعلوا هذا لعب الشيطان على الذين بعدهم، لان البدعة بريد الكفر، ثم الذين بعدهم كفروا وصاروا يعبدون هذه الاصنام. لما اتاهم نوح ودعاهم الى عبادة الله عز وجل ولبث فيهم الف سنة الا 50 عاما، قالوا جهالهم وضلالهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة قوم في عدة آيات من القرآن، وأخبرنا الله أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ألف سنة إلا خمسين عاما، 950 سنة، ويدعوهم إلى عبادة لا يحصى ولا شيء. بعد ذلك أمره الله أن يصنع الفلك ويستفينه، قيل إنه غرس الأثلى أو الخشبة حتى نبت، ثم استتم واستوى وقطع، ثم جعله والذين آمنوا معه يصنعون الفلك. يقول عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بعناية الله وبصر الله عز وجل، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك. يقول عز وجل وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يا نوح ماذا تعمل، ماذا تعمل في هذه السبيل، يستهزئون ويسخروا منه. كلما مر عليه ملأ من قومه ملأ ثم ملأ ثم ملأ سخروا منه، ماذا يجيبهم نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم قال بعد ذلك وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ما آمن معه إلا قليل في هذه المدة الطويلة، قيل إنهم 84 رجلا وفيهم النساء قليل، 84 أقل من 90. قال تعالى ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ثم حشر الله له الوحوش والحشرات والبهائم والسباع وغيرها وغيرها والطيور، فجعل يأخذ من كل واحد ذكر وأنثى حتى ملأ السفينة، دور الأول والثاني وهم في الثالث. قال تعالى في الفلك مشحون مليء، ثم ركبها، ثم يقول الله عز وجل العلامة حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، التنور محل النار ومحل إصلاح العيش والخبز يفور معه، فار التنور قل نحمل فيها من كل من زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، من هو الذي سبق عليه القول؟ ابنه. يقول عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، قبلها قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء الأرض وماء السماء، على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر ما هي؟ مسامير، مسامير التي تربط الأخشاب بعضها ببعض، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قيل إن الماء على فوق أعلى جبل في الأرض 50 ذراع، وما نجا إلا أصحاب السفينة، الباقي غرقوا، فأنجيناه وأصحاب السفينة، جيناه يعني نوح وأصحاب السفينة، وجعلناها آية للعالمين، ونوح صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم من الرسل. وأرسله الله إلى أهل الأرض بعدما فشى الشرك فيهم، بعدما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فلبث نوح فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة، أما غير أصحاب السفينة غرقوا، وحوش، شرات، بهائم، العوادم، كل شيء غلب إلا أصحاب السفينة. أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولذلك نوح صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. أول رسول بعد آدم هو نوح، وبينه وبين آدم 10 قرون، 1000 سنة. 1000 سنة بعد آدم الناس يعبدون الله وحده لا شريك له، بعدين فشى فيهم عبادة الأصنام والأوثان. قلنا الصنم ما نحيت على غير صورة، حجر أو شيء يعبده الإنسان، لين عقول تهاي نعوذ بالله. والوثن ما نحيت على صورة. لما فشى الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوح، هو أول رسول أرسله الله إلى الله. قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح، يعني في الهود، إنه كان عبدا شكورا. كان أولاده 3، سام حام ويافث، واحد منهم كافر. لما ركب السفينة جعل ينادي ابو أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال له ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال الله عز وجل وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ويتجري بهم يعني السفينة التي قاموا يسخرون منه ويصنعها، ويتجري بهم في موج كالجبال، أمواج كالجبال. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج وكان من المغرقين. بعد ذلك وقيل قال الله الأرض بلعيناك، وقيل للسماء اقلعي أمسكي عنا، وقضي الأمر أهلك الله من في الأرض، لأنهم عباد أصنام أوثان ولا يعبدون الله. وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. الظالم هو المشرك، الظالم هو الذي لا يعبد الله، كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين لما هلكوا، يعني هؤلاء الأصنام الذين صوروهم رجال صالحين يعبدون الله على بصيرة، جزي عليهم قومهم وحزنوا لفراقهم، كانوا يذهبون إلى قبورهم ويبكون عندها. الذهاب للقبور والبكاء عندها هذا من البدع. الرسول قال زوروا القبور فإنها تذكر لك، فالذي يطلب من القبور شيئا هذا مشرك. القبور بحاجة إلى الدعاء، ولذلك على رأسهم وصفوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو له ما نسأله شيء. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ندعو الله لرسوله بالسلامة والرحمة والبركاته. وأجمع العلماء على أنه حرام رفع اليدين قدام الرسول، في إجماع العلماء وإجماعنا مثل الأربعة. نمشي قليلا السلام عليك يا خليفة رسول الله، أو السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ندعو الله لخليفته بالسلامة والرحمة والبركاته. نمشي قليل وندعو على أمير المؤمنين، ندعو لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أو السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. هذا كان سلام الصحابة، وهذا كان سلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. بعد الحديث قال ابن القيم، قال ابن القيم الإمام محمد بن القيم الجوزية، كيف نسب يا محمد؟ هذه مدرسة بالشام تسمى الجوزية، وأبوه كان يعمل بها أو قائما عليها، أبو ابن القيم. ابن القيم رحمه الله لعل أبوه القيم عليها، اسمه ابن القيم، يعني ابن قيم الجوزية، يعني قائم على هذه المدرسة، تدريس أبنائها وتوجيههم وتدريس من العلم الصحيح، فاشتهر بهذا فسمي ابن قيم الجوزية. ابن القيم يعني ابن قيم الجوزية. من أي علماء؟ من أي قبل؟ ابن تيمية. ابن تيمية متى ولد؟ 600 وزيادة، وتوفي سنة 700 وزيادة، حوالي 30. هذا تلميذه محمد ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية رحمه الله عليه من علماء السلف، واهتدى بسبب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ما اسمه ابن تيمية؟ أحمد بن عبد السلام، أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم الحراني عبد المسلم، الحراني عبد المسلم رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، من علماء السلف، وهو يعتنق مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. ابن تيمية ماشي على مذهب الإمام أحمد، لكنه خالفه في بعض الأشياء لما ظهر الدليل رحمة الله عليه. ولما قال الناس أن ابن تيمية يبغض الأئمة، يبغض الأئمة الأربعة، ألف كتابا سماه الدفاع عن الأئمة، ذكر محاسن الإمام بحنيفة وما فعله رضي الله عنه من دعوة الناس إلى توحيد العبادة، وأنه جاهد في الله حق جهاده، ثم ذكر الإمام مالك وذكر محاسنه، ثم ذكر الإمام الشافعي وذكر محاسنه، ثم ذكر شيخه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه دفاع هذا هو الصغير، هذا هو الذي دفع، نعم، دفع الملام عن الإمام السلام لما اتهم وقيل إنه ما يحب العلم، هو الذي ألف رحمه الله. وإلا بينه وبين أحمد ما يقرب من 500 سنة، بينه وبين أحمد بن حنبل سنح مذهبه ما يقرب من 500 سنة رضي الله. مش قلنا متى ولد الإمام بحنيفة أول أئمة؟ ثمانين من الهجرة، يعني بعد وفاة الرسول بسبعين سنة. صحابي ولا تابعين؟ تابعين. ما اسمه؟ حنيفة. النعمان بن ثابت الكوفي، ولد بالكوفة في العراق رضي الله عنه، هو تابعي لأنه أدرك جملة من الصحابة. أول الأئمة هو أبي حنيفة، اشتهر بالكنية، اسمه النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة 80 من الهجرة، وتوفي سنة 150 رضي الله عنه، فعمره 70 سنة رضي الله تعالى عنه. كان مشهورا بالقياس، مذهبه مشهور بالقياس. من الذي ولد بعده؟ والذي ولد بعده من الأئمة، ما بقي معنا ثلاثة: الإمام مالك ابن أنس بن عامر ابن صبيح، مالك ابن أنس بن عامر ابن صبيح، ومن المدينة غسله من اليمن ليس من المدينة. الإمام مالك ليس من المدينة. غسل أسلافه من اليمن لكنهم استوطن المدينة ولد بها رضي الله عنه مالك ابن أنس بن عامر بن صريح تابعي هو تابع تابع من هو شيخه نافع روى مالك عن شيخه نافع ونافع روى عن سيده عبد الله بن تابع رضي الله عنه ولد كم 92 ولد بعد أبي حنيفة 12 سنة وتتوفي 79 179 وعمره 87 سنة. أطول الأئمة عمرا هو الإمام مالك وأقصرها الشافعي. أقصر الأئمة عمرا هو الشافعي. متى ولد الشافعي؟ 150 في العام الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. ولد الإمام الشافعي ومتى مات؟ 204 54 سنة. وقيل 206 يعني 56 أو 54. وقال الأول هو الصحيح. طيب من هو الأخير؟ أحمد بن محمد أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني. يعني الأئمة الأربعة كلهم عرب إلا الإمام أبي حنيفة هو أجنبي. الإمام مالك عربي والإمام الشافعي عربي من قرشي والإمام أحمد بن محمد بن حنبل شيباني عربي. متى ولد أبي حنيفة؟ هذاك أحمد بن محمد بن حنبل 100 164 164 ومتى مات؟ 41 يعني عمر الإمام أبي حنيفة 70 سنة وعمر الإمام مالك 87 سنة والإمام الشافعي 54 سنة والإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 77 سنة. وجاء الحديث الذي بعده اللي بعد قول ابن عباس قال ابن القيم أين المثال وهذا غير واحد من السلف لما مالوا عن عصفوا على قبورهم وصوروا جماهيرهم وطال عليهم الأمد. قال ابن القيم رحمه الله قال كثير من السلف سلف الصالح سلف الصحابة والتابعين تابعيهم والأئمة الأربعة قال غير واحد من السلف لما ماتوا هؤلاء الخمسة من هم؟ يد وسواع ويغوث ويعوق ونسواع لما ماتوا عكفوا على قبورهم. أول عكبوا على قبور ثم زين لهم الشيطان وصوروا تماثيلهم جعلوا كل واحد له مجلس وصوروا صورة ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله فأرسل الله إليهم. نعم جف. شوف الحديث هذا وش في الصحيحين أخرجه اسمه انسان. وقال عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه من هو ابن عمر؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. الاطراء هو الغلو او شده الغلو. يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فتعبدوني من دون الله إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله ابن مريم لما خلوا فيه النصارى عبدوه من دون الله. الرسول حذرنا الحديث الصحيحين: لا تطروني لا تغلو في كما غلت النصارى في ابن مريم، انما انا عبد يقول فقولوا عبد الله ورسوله الله عليه وسلم. نعم. يعني اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم لما غلوا في عزير عبدوه من دون الله، والنصارى لما غلوا في عيسى عبدوه من دون الله، فاشروا طوائف النصارى ثلاثة والله كفرهم بالقرآن، وكفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم الله، أنى يؤفكون أنى يصرفون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. من هم الأحبار يا محمد؟ أحبارهم العلماء والرهبان العبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. من هو نور الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أيابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. الغلو هلكة، قلوا في البدوي، قلوا في العيدروس، قلوا في هذا العالم الدائخة هلكة، لعيب الشيطان عليهم وعبدوا هؤلاء من دون الله، فهم من حطام جهنم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم من الغلو. هذا الحديث من رواه؟ هذا الحديث قرأ أحد من تركه الرواية. نعم. وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن حديث ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم إياكم الغلو. وفي رواية: إياكم الغلو إياكم الغلو إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو هلك. نعم. اللي بعده. ولمسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك البطن الضيعون. قالها ثلاثه. ولمسلم عن عبد الله بن مسعود، يعني رواه مسلم في صحيحه. مسلم من هو؟ تلميذ البخاري. والبخاري من هو تلميذه؟ تلميذ الامام احمد. البخاري تلميذ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة. ما شفت مسنده عندنا 15 مجلد 45,000 حديث، مسند الإمام أحمد رضي الله عنه إمام أهل السنة، هو شيخ البخاري، والبخاري شيخ مسلم. ولمسلم من أعنى الحديث عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود صحابي الجليل، علي الجليل عبد الله بن مسعود، هو من الأنصار ومن المهاجرين، من المهاجرين ومن السابقين الأولين. عبد الله بن مسعود ما الذي يقول رضي الله عنه: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، حفظها من فم الرسول 70 سورة، ليس بينه وبين واسطة. وقال رضي الله عنه: قال لي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول رضي الله عنه: فبدأت من أول سورة النساء فقرأ منها 3 أحزاب، فلما وصل إلى قوله تعالى: الرسول نصري له، فهو يقرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي حسبك الآن يكفي. يقول رضي الله عنه: فرفعت رأسي وقال نظرت إليه فإذا عيناه تلفان من الدنيا. يقول يا الله عز وجل: فكيف يا محمد إذا جئنا متى هذا؟ يعني يوم القيامة، من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بعدها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. رضي الله عن عبد الله بن مسعود. الرسول أيضا قال في مدحه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل مطريا كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، حديث هذا رواه مسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة: المتنطعون متعمقون، متعمقون في الكلام، أو المتعمقون في العبادات، تنطعوا هلكة، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. بعدها آخرها حديث لمسلم، ما بعد شيء. طيب اقرا مثلا. الاولى ان من كان هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام وراى قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. الله يقول رحمه الله أن مفهوم هذا الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الصحيح هو الغلو الصحيح، وبعدين بعده تبين له غربة الإسلام، تبين له كيف تقريب الله للقلوب حتى يرى الإنسان الباطل حقا والحق باطلا، ويعبد الشياطين ويعبد الأولياء ويعبد أشرف عبادة الله. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث بالأرض أنه بسبب الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين كما سبق لنا. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم. السلام. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ لا معرفة أن الله أرسلهم. سبب تغيير الأنبياء وسبب إرسال آدم إلى بنيه بعبادة الله، أمره الله أن يأمرهم بعبادة الله وحده ولا شريك له. 10 قرون بعد آدم كلهم على الدين الصحيح يعبدون الله وحده ولا شريك له. ثم بعد ذلك فشى الشرك بسبب هؤلاء 5 الذين ذكرهم الله: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء بأنفسهم صالحين لكن لهم أتباع يتبعونهم ويقتدون بهم. لما ماتوا حزن عليهم قومهم وجعلوا يذهبون إلى قبورهم ويبكون عندها. الشيطان قمع من هؤلاء الصالحين بالبدعة، قال: صوروهم، بدل تروحوا المقابر صوروهم عندكم، اجعلوا لكل واحد مجلس وصوروا صورة. فصوروا هؤلاء الصالحين ود وشواع ويغوث ويعوق. قمع الشيطان من البدعة، منهم بالبدعة، والبدعة بريد الكفر. فكانوا يأتون إلى مجالسهم وإذا رأوهم حثهم هذا على ذكروا ما كانوا يعبدون الله فعبدوا الله. مات هؤلاء الصالحين الذين صوروهم، فلعب الشيطان على من بعدهم، قالوا انهم ما صوروهم الا انهم يستغيثون بهم ويستصدقونهم ويستنصرون بهم ويسالونهم المطر فعبدوهم من دون الله. لما فشى الشرك ارسل الله اليهم نوحا عليه الصلاه والسلام. نعم. رابعه: قبول البدع مع قول الشرائع والفطر. قبول القلوب للبدع مع كون الفطره تنكرها، فطرة الله التي وطن الناس عليها، لكن الناس يقولون البدع ويثرون على السنة ثم يهلكون بسبب هذا. نعم. خامسة: أن سبب ذلك كله الحق بالباطل تناول محبة الصالحين، والثانية أن سبب هذا مزج الحق بالباطل. الشيطان ما قال لهم اعبدوهم، قنع منهم أن يستظروهم، والتصوير حرام. كل صورة نصب في البيت الملائكة لا تدخلها، فالذي ما البيت الذي يدخله الملائكة يدخله الشياطين. نعم. الأولى محبة الصالحين، وأنهم لما ماتوا وسوس لهم الشيطان أن صبروهم واعبدوا الله في مجالسهم، ثم لما مات هؤلاء لعب الشيطان على أنبادهم وعبدوهم من دون الله. نعم. والثاني فعلوا ناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً، وظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيراً. يعني مثلاً الذين صوروهم الشيطان أتاهم من قبل الهوى أو النفس، بدأ تذهبون المقابر جعلهم بينكم وصبروهم وعبدوا الله عندهم، تذكروا عبادتهم، هؤلاء اللي سبعلوا صالحين، لكن لما هلك الصالحون. السادسة تفسير الآية التي في سورة قدا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. نعم. السابعة جبلة الآدمي لكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. طبيعة من آدم أنه يقبل الشر، طبيعة من آدم أنه يقبل البدع، وطبيعة من آدم أنه يقبل الهوى المخالف لهدي رسول الله. كل هذه وسائل تضله إن لم يهديه الله. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السند. لما نقل عن السند أن البدع سبب الكفر. ولذلك الشيطان وسوس للصالحين من قوم نوح أن صوروهم، هذه بدعة منع الشيطان منه، وهؤلاء ماتوا وهم يعبدون الله وحده ولا شريك له، لكن صوروهم ليتذكروا عباداته، لكن لعب الشيطان على أنبادهم. نعم. هذا شاهد لقول السلف أن البدعة بريد الكفر، أن البدعة جسر على الكفر. نعم. التاسعة والناس غافلون عنها مع شدة الحاجة إليها. ما أنزل الله علينا في القرآن إلا لنحذر لئلا نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصاب. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بما نزل، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أرض العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني كفأنا الله بصائرهم، مع أن الله قص علينا صدق منهم، وبين العلماء ماذا فعل قوم نوح، وبين ما آلوا إليه من الكفر بالله، كفأنا الله بصائرهم، فهم يبنون على القبور ويطوفون بها ويعطفون عليها وينذرون لها، هذا شرك أكبر يخرج الإنسان عن ملة الإسلام. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. وهذه المصيبة، شرك الأولين كما قص الله علينا، والذين اتخذوا من دونه أولياء دون الله ما نعبدهم، قص الله علينا الذي خلقهم إلا يقربونا إلى الله الزلفى. ماذا قال الله فيه؟ إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأخبر أنهم كذبة وأنهم كفروا بسبب الله. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، لمن بعدهم وهم ما أرادوا ذلك، ما أرادوا أن يتذكروا عبادتهم، لكن الشيطان لعب عليه. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تذكروني كما أقرت النصارى ابن مريم. ثلاثة عشرة. نعم. وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. أيضا عليه الصلاة والسلام زجر أمته ونهاهم وحرم عليهم لا تدروني كما أدرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله. نعم. الثامنة عشرة التصريح بأنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم نسي العلم ففيها بيان معرفة القدر وجوده الله على العلم أنها ما عبدت هذه الأصنام أو هذه الأوثان وسواع ويغوث ويعوق ونسر حتى هلك أولئك ونسي العلم فعبدت من دون. نعم. تاسعة عشرة أن سبب فقد العلم موت العلماء. تاسعة عشرة أن سبب فقد العلم هو موت العلماء الصالحين والعلماء المستقيمين على طاعة الله والعلماء الذين ورثوا العلم عن الصحابة وعن الأئمة رضي الله عنهم. نعم. سبب مثلا يعني دراسة العلم هو موت العلماء. نعم. قال تعالى أولم يروا أن نأس الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض المفسرين هو موت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا علماء جفالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. انتهى. ايش بعده؟ باب ما جاء التغليظ لمن عبد الله عند القطع قبل بدن صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء بالتغليظ والتحريم في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد قبره؟ كفر على كفر ظلمات بعض هذا قبع يعني يا إن شاء الله. قلنا بالأنس يا محمد تقفنا عليه بالأنس أخذنا 24 ساعة نسيس بكل عافة وعافة العلم النسيان ما سمي الإنسان إلا النسيان ولا القلب إلا أنه تغلب. إنا أمسكنا أمر الخطاب رضي الله عنه. أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا تولى الخلافة؟ الرسول متى مات؟ مات في السنة الحادثة عشر في أي شهر؟ في ربيع الأول يوم الاثنين الثاني عشر العالم يجون عيد الميلاد. أعوذ بالله من البدع ومحيها. أعوذ بالله. أعوذ بالله والله ما كان الصحابة يعرفون هذا. أعوذ بالله والبدع سمعتم أنها بريد وصول نسأل الله العافية الله السلام. طلقت اليهود على 71 فرقة طلقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم الأرض. طيب بايع المسلمون على بكر مات يوم الاثنين وبايع المسلمون أبا بكر يوم الاثنين والبيعة الثانية يوم الثلاثة والرسول ما قبر ثم قبر بعدما كفنا في ثلاثة أثواب حبرة وجعل المسلمون يدخلون عليه ويصلي كل واحد عليه ودفن في المحل الذي مات فيه حفروا له 7 أذرع ودفنوه ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء انشر. إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك خلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس لا يقتلون والله إنكم مسؤولون أمام الله هل اتبعتم حقا ولا غلوتم فيه. نعم. كم دار الخلافة؟ فقط سنتين. سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. من هو أبو بكر؟ تيمي. أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر تيمي أبو عبد الله وأبو عثمان وجده عامر التيمي أبو رسول تيم قبيلة كبيرة في قريش رضي الله عنه رضي الله عنه. سنتين وأشهر سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام مات على فراشه رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد نبيه أفضل الأمة بعد نبيه أبو رسول الله. نعم ثم تولى عمر بن الخطاب. قال صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وهو حي ما مات أخذ الدلو أبو بكر ويغفر الله لأبي بكر ثم أخذه عمر فضرب الناس منه بعصا. تولى خلال كم عمر؟ عشر سنين وأشهر ثم قتل في محراب الرسول. هذا المحراب ما تعرف المحراب؟ ما تعرف المحراب؟ ما تك أربع عيون؟ نعم أربع عيون ما تعرف المحراب؟ نعم يا حليق الله يا عبد. نعم عشر سنين وعشر تولاها عمر رضي الله عنه وانفقت خزائن كسرى وقيصر جبهة المدينة أعظم دولتين كافرتين في عهده صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه. متى قتل يا قتل في صلاة الفجر قتل وهو متقدم ليصلي بالناس صلاة الفجر خليفة المسلمين رضي الله عنه وارضاه. من الذي قتله؟ أبو لؤلؤة المجوسي المجوس ما هي عبادتهم؟ عباد النار المجوس كسرى عباد النار وقيصر نصارى الروم المجوسي المجوسي يعني يعبدون النار لا يجعلونها تطفى أبدا لعنة الله عليهم. أبو لؤلؤة المجوسي مملوك من وله؟ مملوك للصحابي الجليل مملوك حداد عبد حداد للمغيرة بن شعبة من جهل البلاء ومن درس الشقاء ومن سرى كم طعنه يا عمر يا كم طعنه قيل ست وقيل سبع يعني خنجر مسموم طعنه كم طعن معه غيره؟ ثلاثة عشر من الصحابة يعني لما طعنه ووثب رضي الله عنه مشي عليه ترك جعل يطعن ثلاثة عشر من الصحابة مات منهم سبعة مات من هؤلاء الذين طعنهم سبعة ثم بعد ذلك ألقى عليه رجلا برغلسا فنحر نفسه قتل نفسه أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى من رضيت عليه الله في موجهه. نعم عداو الله وعداو رسوله. نعم مات عمر أو عاش؟ لا عاش ثلاثة عاش بعد هذه الطعنات الستة والسبع ثلاثة. من الذي صلى بالمسلمين؟ عبد الرحمن بن عوف رآه لما أراد أن يكبر طعنه هذا الخبيث الملعون وجفى رضي الله عنه في ناحية محراب الرسول مرهيا عنه وصلى بالمسلمين صلاة الفجر عبد الرحمن بن عوف. عبد بن عوف من المهاجرين من العشرة المبشرين بالجنة من العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة رضي الله عنه. عاش ثلاثة أيام نقل إلى بيته وهو مغشيا عليه بعدما صلى المسلمون، ثم أفاق من غشته وقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. دين من هالعالم الدايخة، واحد ما يعرف الصلاة إلا إذا المقدس، هذا مسلم؟ لا والله ما هو مسلم، والله كافر بالله. واحد يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، هذا مسلم؟ لا والله ما هو مسلم، كافر بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول في حديث ثالث: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. هذا عمر يقول: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى رضي الله عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين.